بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ. من أراد أن يحفظ ويكلى فليحفظ حدود الله، وليستقم على أمر الله، وليكن مع الله تبارك وتعالى. واسمع مني يا أخي، خمار، فاسق، زاني، فاجر، نسأل الله العافية والسلامة، إذا بلغ من العمر 60، 70، 80 انظر إلى وضعه وحاله، قواه انهارت، يداه ارتعشت، رأسه يهتز، ضوء عينيه قد ذهب، لا يستطيع أن يمضي إلى موضع، استنفذ القوى في معصية الله، استنفذ القوى في معصية الله تبارك وتعالى. تراه مهموما، تراه حزينا، تراه وحيدا، قلبه ليس مع الله، يخشى الموت، يخشى الهلاك، لا يسمع طيرا ينعق إلا وظن أن الموت قد جاء. آخر صالح تقي ملازم لحدود الله، مستقيم على أمر الله، كلما كبر كلما وجدت فيه القوة. أول من يأتي إلى المساجد وفي الصفوف الأول المتقون الصالحون، الصائمون، الراكعون، الساجدون. كبر، مرض، استأنس، ترى وجهه يشع بالنور، لا يهاب الموت، لا يخاف الموت، لأنه يعلم أنه إذا فارق هذه الحياة الدنيا أقبل على الله، ومتى ما أقبل على الله ما كان له عند الله أعظم من هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا زائلة. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. احفظوا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سمعته عائشة، قالت: يا رسول الله، كلنا يخاف الموت، من الذي يحب منا الموت؟ قال النبي لعائشة: لا يا عائشة، إن المرء إذا احتضر، إذا جاء ملك الموت يكشف الحجاب، الأعمى عند الموت تفتح عيناه، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، يرى الملائكة الذين يريدون أن يستلوا روحه من قدميه إلى حلقومه. عند الاحتضار، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، الصالح المتقي الذي يخشى الله ويتقي الله، رفع الحجاب، يرى ما أعد الله جل وعلا له، ويرى ملائكة الله تعالى، ويستبشر لأنه قادم على الرب. الآخر عربيد، فاسق، فاجر، في حانات، خمارات، نسأل الله العافية. عند الاحتضار اذهب إلى المستشفى واسمع صياح وعياط: ماذا فعلت لربي؟ لما أموت أنا ولا يموت غيري؟ لأنه قد كشف الحجاب ورأى ما رأى. ولذا احفظ الله يحفظ، من كان مع الله كان الله معه، وهذه الدنيا لا بد أن نفارقها إن شينا وإن أبينا. فإذا نلاقي الله تعالى وهو راض عنا، نلاقي الله جل وعلا وهو راض عنا خير، أم أننا نلاقي الله تعالى ونحن على فسوق وعلى فجور؟ أيود أحدنا أن يلاقي الله وقد شرب خمر، شرب خمرا ومات وبالخمر، زنى بامرأة وإذا بالله جل وعلا يقبض روحه وهو على بطن المرأة، يلاقي الله تعالى على هذا؟ أهذا أمر ينبغي للعاقل أن يتمناه؟ لا والله يا قوم. فإذا علينا أن نتقي الله. انظروا إلى هؤلاء الكرماء المتقين لله تعالى. تمضي 46 عام والأجساد كما هي لم تتغير ولم تتبدل، وهذا من كرامات الأولياء كما قلت. لكن اعلموا أن كرامات الأولياء إنما يكرمهم الله بها، لا أنهم يدعون أنا لي كرامات وسيجري كذا ويقع كذا وسينزل مطر وسيقع كذا وكذا. إذا سمعت من يقول هذا الكلام اعلم أنه فاسق، إنما يدعو لنفسه، ولكن الكرامة الله جل وعلا يجريها على يدي العبد الصالح. سمر رجلان عند رسول الله من الصحابة، أسيد بن حضير ورجل آخر، مضى هزيع من الليل، خرج يريد كل منهما منزله، والمدينة في ذلك الوقت ليس كالمدينة اليوم، مصابيح وكهرباء وما إلى ذلك. فلما خرج وبيد أحدهما صوت أنار الله هذا الصوت لهذين الرجلين، كان مصباح يمشي معهما. فلما بلغ نقطة الافتراق، هذا يريد أن يذهب من هنا وهذا يريد أن يذهب من هنا، وإذا بالصوت لهذا جزء ولهذا جزء حتى وصل بيته. هذه كرامة أكرمهم الله تعالى بها. أكرم الله المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كانت تكنس المسجد، وكانت لحي من العرب، اتهموها بوشاح. الوشاح سيور تنظم في خيط. جاءت فدأة أخذت هذا الوشاح، الوشاح لولد صغير، فلما فقدوا الوشاح اتهموا هذه الأمة السوداء، هذه التي أخذت الوشاح، وما اكتفوا بالتهمة بل فتشوها وفتشوا منها كل شيء حتى قبلها. فرجها إهانة لها أن أخذت الوشاح وضعته في الفرج. وقفت ونظرت وناجت ربها، لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الحفل مجتمع والقوم وأضعوها موضع التهمة، وإذا بالحداء ترجع ومعها الوشاح وتلقي الوشاح بين القوم. هذا الوشاح أتت به حداء، كرامة لها. انتقلت وأتت إلى طيبة وضرب لها في هذا المسجد خيمة تقم المسجد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتذهب تستانس مع عائشة، ولا تأتي عائشة إلا وذكرت بيتا من الشعر: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. لما أكثرت على عائشة هذا البيت، سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها عن السبب، فقالت: كيف وكيف، ماتت هذه الأمة السوداء ليلا، دفنوها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا بها، غسلوها، كفنوها، واروها في بقيع الغرقد. مضت أيام، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء. أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. استمع لهذه الكرامة الأخرى، الله يكرم الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والصغير والكبير والعربي والعجمي، شريطة أن يكون مع الله، شريطة أن يكون مع الله. قال النبي: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها في بقيع الغرقد وصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليها: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها، بسبب وبركة هذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. إذن كرامات الأولياء تحصل، ولكن بشرط كما قال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أعطانا قاعدة، القاعدة هي قوله: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، انظر إلى أفعالي، أهو وقاف عند شرع اللام؟ ليس بوقاف عند شرع اللام، إما ساحر أو كاهن أو عراف يتعامل مع الجن. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الذي يقول لنا: أنا الآن أنظر إلى السماء وأنظر إلى اللوحة المحفوظ والمطر سينزل عليكم اليوم، هذا كذاب محتال، ليس بكرامة أولياء، وإنما هذه الكرامة يجريها الله تعالى للعبد من حيث لا يدري ولا يحتسب. هؤلاء الشهداء ما ادعوا دعوة، ولكن الله تعالى أكرمهم بما سمعت، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واستمعوا أيها الأحبة إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في شأن فضائل عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر. الحديث الأول: قال محمد بن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد، يعني لما كانت غزوة أحد، جيء بأبي مسجى مغطى وقد جدع أنفه وقطعت أذناه وقد مثل به. مثلوا في يوم أحد تمثيل شنيع، بقروا بطن حمزة رضي الله تعالى عنه، فقوا عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت بنت عتبة زوجة أبي سفيان وقد قتل أبوها يوم بدر، وقريش ما جاءوا إلى المدينة إلا انتقام لما وقع يوم بدر، بقرت بطنه، أخرجت كبده، لاكت الكبد، لكن أراد الله تعالى لها الإسلام فأسلمت يوم الفتح. مثلوا بما فعلوا، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أسيفا حزينا كما وقع يوم أحد عندما رأى عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال جابر: فأردت أن أرفع الثوب حتى أرى وجه أبي، فنهاني قومي: لا تفعل. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الثوب عن وجه أبي أو أمر به فرفع. عندها سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت باكية، الباكية فاطمة بنت عمرو أخت عبد الله بن عمرو ابن حرام، بكت أو صائحة، فقال: من هذه التي تبكي؟ قالوا: يا رسول الله، بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو أخته أو أخت عمرو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم تبكي؟ ليه تبكي فاطمة؟ ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها، كل ميت لا بد أن ترتفع روحه إذا فارقت الجسد، ولذا ترى الميت إذا انتهت عملية الموت وقبضها ملك الموت وارتفع بها الملائكة تراه ينظر إلى أعلى، كل ميت صالح طالح شقي سعيد عندما تقبض الروح العين تنظر أين يذهبون بروحي هذه، روحي قد فارقت الجسد، يذهب بها إلى الله خالقها وباريها، والذي أمر أن تستقر في هذا الجسد، وقد استقرت هذه الروح في هذا الجسد بعدما مضى علي وعليك 4 أشهر ونحن في رحم الأم. قال الملك للرب: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال الله مخلقة نفخت الروح، كتب الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، بقيت الروح في جسدي وجسدك طيلة البقاء في رحم الأم. بعد ذلك خرجنا، يسر الله تعالى السبيل كما قال الله تعالى: ثم السبيل يسر. الوزن في ذلك اليوم قد يكون كيلو، كيلوين، 3 4، الرأس جمجمة، ومع ذلك ييسر الله السبيل، السبيل المعلوم لا حاجة إلى أن أذكره، كلنا يعرف السبيل. الولد يتقلب، وإذا تقلب وأراد الله تعالى أن يخرج يسر الله هذا الموضع الضيق، كبر وخرجت وخرجت، وربما أنه خرج 3 5 7 9 في آن واحد من هذا السبيل. لولا تيسير الله تعالى لمت ولمت، لكن الله تعالى يسر الأمر لأنه يريد مني ومنك أن نذكره، يريد مني ومنك أن نشكره، يريد مني ومنك أن نعبده. ولهذا هيأ الله تعالى لنا هذا الأمر، وإلا لو أن الأم عند الخروج فعلت بعض الشيء لمت ولمت قبل أن تقع على الأرض وأقع على الأرض. لا إله إلا هو. بعد الخروج من الرحم، ها أنا الآن أعيش، ها أنت تعيش. منا من عاش 60 عام، 70 عام، 80 عام، 90 عام، نأكل ونشرب ونرى وننظر، وذلك بتيسير الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، حتى يأتي الوقت الذي تقبض فيه هذه الروح وتعود إلى مستقرها، ولا بد أن تعود إلى مستقرها، لا بد أن تعود إلى باريها. لكن الأمر ما هو؟ السؤال الذي يجب أن يسأل ما هو؟ عندما عشت 70 80 عام وعادت الروح إلى الباري، على أي وضع عادت؟ أهي شاكرة لله أم كافرة؟ أهي طائعة أو عاصية؟ هذا السؤال الذي يجب أن أسأل عنه وتسأل عنه كل يوم وليلة، عندما أضع رأسي على الوساد وعندما تضع رأسك على الوساد. هل إذا قبضت روحي في هذه الليلة هل أقبل على الله وهو راض عني، أم أنني أقبل على الله وهو غير راض عني؟ هذا ما ينبغي لي ولك أن نكون عليه. فإذا ما علي وجدنا أننا قد عصينا، ابتعدنا، نعود إلى الله، نتوب إلى الله، نسرع الفيء إلى الله. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. أتعلم ماذا يقول؟ يقول: عندما يبقى ثلث الليل، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ جميع ما عملت وعملت أنت من المعاصي، إذا تبت وإذا رجعت إلى الله فاعلم أن الله تعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا نريد من الله أكثر من هذا؟ يا عباد الله، أما آن لنا أن نعود إليه؟ أما آن لنا أن نتوب؟ أما آن لنا أن نقلع عن ما نعمله في هذه الدنيا وفي هذه الأرض ليل نهار سرا وجهار، ومع ذلك الله يستر؟ وإذا سألت وأعطاك وإذا استغفرته غفر لك، لا إله إلا هو. الشاهد ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع. في هذا اليوم كان رجل من الصحابة يسمى حنظلة، أتى أهله ليلا، واقع امرأته ليلا، يعني جامع امرأته، ولما نودي يوم أحد للمعركة استعجل ولم يغتسل غسل الجنابة وذهب إلى موضع المعركة عند جبل أحد، وشاء الله تعالى أن يكون حنظلة رضي الله تعالى عنه شهيدا، مات ولم يغتسل غسل الجنابة. سأل النبي عنه، حنظلة رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ملائكة الله تغسله، فسأل أهله ماذا عمل حنظلة؟ قالت امرأته يا رسول الله إنه قد أتى أهله ولم يغتسل غسل الجنابة فغسلته ملائكة الله. وملائكة الله عباد لله. يا أخي لا يرد على خاطرك أن هذه خرافات وأن هذا أمر غير ممكن، أولئك عباد الله، الله خلقهم لطاعتي وعبادتي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وأقول نحن في هذا العصر القرن العشرين القرن الخامس عشر، الله تعالى أظهر لنا أمورا من التقنية والتكنولوجيا وأشياء أخرى تزيدنا إيمانا بصدق رسول الله، بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر بأشياء وإذا بنا نراها اليوم ونؤمن بها، حتى أطفالنا الصغار يؤمنون بها. صلى في هذا المحراب وأخبر بأن الله أراه الجنة وأن الله أراه النار، وأنه رأى رجلا يسمى عمرو بن لحي، وأنه رأى أكثر من في النار النساء، وأنه رأى أن الله يعذب امرأة بسبب هرة لأنها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تأكل من خشاش الأرض. الصحابة سمعوا، السلف سمعوا، آمنوا وصدقوا بأن الله أطلعه على الجنة. أنت الليلة تعود إلى دارك ومجلس الأمن منعقد يريد أن ينظر في أمر المبعدين، إخواننا المسلمين أطباء وعلماء وصلحاء في هذا الموضع في البرد القارس، أمضوا ما أمضوا من المدة، تجد مذياعك المجلس منعقد وأنت في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وترى أنهم جالسون وتسمع حديثهم وكلامهم بسبب نقل الأقمار الصناعية. من الذي علمهم هذا؟ قبل قرن ما كانوا يعرفون هذا، الله هيأ لهم هذا فنقلوا لنا هذه الحوادث. ألا ينقل الله تعالى لنبيه ويريه ما شاء أن يريه؟ لا إله إلا هو. بلى والله. ولذا إذا سمعنا شيئا تحدث به رسول الله فهمناه، ما فهمناه آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة أظلت والد جابر، والملائكة غسلت حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بالبكاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت باكية وسكت صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن البكاء ينقسم إلى قسمين، بكاء بالعين والقلب أمر لا مانع منه، وإنما الممنوع البكاء باللسان والصياح يا غنيم السلامة وصفع للخدود وضرب للجيوب، وربما أن تلقي نفسها من النافذة إلى الأرض. ليه؟ يقولوا مات مغني، ولما مات مغني صاحت وناحت وبكت وألقت نفسها من النافذة لأن المغني الفلاني مات. حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل، واقع واقع. يموت الأب أو الأخ أو الأخت أو القريب، وإذا ما مات القريب وإذا بها تلبس لباس أسود وتصفع وجهها وتصيح وتنوح، لا تأكل يوم ولا يومين وما إلى ذلك. هذا البكاء الممنوع. وأما البكاء بالعين، العين تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالية وقدم له الولد الصغير وإذا بروحه تقعقع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وإذا بعيني رسول الله فاضت من البكاء، فقام له الصحابي وقال يا رسول الله، أنت يا رسول الله تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. لا مانع من البكاء بالعين، أما النياحة أما الصياح فإن النائحة إذا لم تتب، جاء في الحديث الصحيح أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تعذب بذلك. ناحت وصاحت ولطمت الخدود وشقت الجيوب، بالله عليك أن يعود الميت؟ وإذا كان الصادقة هيا تذهب وتدخل معه في القبر، هي صادقة هيا تذهب. لو قلنا لها أنت مختارة تعالي الليلة سيدفن، تعالي ابقي معه في القبر، تقفز إلى السطح من دون شعور، لأن هذا كذب وليس صحيحا. وهذا ما كانت عليه الجاهلية، يوصي بعضهم بعض، ويوصي الرجل امرأته ويقول لها إذا مت فابكيني بما أنا أهله، إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي حتى يعلم الناس أن مقامي عندك كبير وكريم وما إلى ذلك، وهو كذب وافتراء. والواقع يدل على أنه كذب وافتراء. الواقع الصحيح أننا اليوم نأخذ الأب أو الولد أو الوالد ونأتي به إلى المقبرة ونحن نتساءل ما الذي ترك من الدور، وما الذي ترك، هل وضع ماله في البنك أم لا؟ الأولاد يتساءلون عن هذا، والله ليسوا بمحزونين. وزاد الطين بلة أننا عندما نقبر الميت نعود إلى الدار، صلينا عليه المغرب، صلينا عليه العشاء، عندما نعود إلى الدار وإذا بستة ذبائح سبعة ذبائح موضوعة، وإذا بنا نأكل لحم ورز وما إلى ذلك وفاكهة. والله هذا الواقع اليوم في هذه البلاد، الصبح كذلك، الظهر كذلك، المغرب كذلك، ثلاثة أيام ونحن على ذلك، والميت مع عمله في قبره لا يدري عن شيء من ذلك. إذن خير الأمور أوساطها، والإسلام دين وسط لا يمنع من البكاء. يبكي العين لا بأس، يحزن القلب لا بأس. المرأة تحب زوجها مات، تبقى أربعة أشهر وعشر حادة، لا تتزين، لا تتعطر، لا تكتحل، لا تذهب إلى عرس وما إلى ذلك، لتصون ماء الرجل، ربما أن في بطنها جنين أو ما إلى ذلك، ولئلا تتزوج حتى يعلم أن الرحم خالي هذه المدة التي يخلق فيها الجنين، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، بعد ذلك يخلق الجنين. فالمرأة أمرت بأن تبقى محدة على الزوج 4 أشهر و10 أيام حتى نعلم أن رحمها ليس فيه ولد، وبعد ذلك تخرج. ماتت أختي، ماتت عمتي، قريبتي، لا يجوز لي أن أحد وأمتنع من الطعام والشراب واللباس أكثر من 3 أيام، الله أعطاني 3 أيام فقط، ما زاد على ذلك فلا. لذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تبكي بعينها، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.